شركة 17 شركة هنا القاهرة. وقد أدلى السيد البرنامج العام. ايه جرى ايه؟ ايه حصل ايه؟ ايه البرنامج العام فيه ايه؟ يلا اوام وتعالى تسلى، شوف الراديو بيضحك ليه؟ زغزغ قلبك بالمزيكا وامسح همك بالاستيكا، فرفش يلا بلاش تمحيكا واعمل لي الفرفشه ابني. شوف الراديو بيضحك ليه، شوف الراديو بيضحك ليه. لقاء يومي مع علي مراد واميمه مهران. شوف الراديو بيضحك ليه، اشعار ياسر قطامش. بيت شعري فاضي للإيجار. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، بعد أن وافقت الآنسة أزهار على خطوبتها للشاعر مختار، اكتشفا أن مرتبهما ليس إلا بعض أصفار، ولا يكفي لأقساط شقة تمليك أو حتى إيجار. وفجأة جاء مختار وهو سعيد وقال: بركيلي أزهار على البيت الجديد، لقد اشتريت بيتا من الأشعار بلا مال، فتعالي لنفرشه من الخيال. فجلس الاثنان وهما سعيدان يتخيلان ويشعران. ولي بيت من الأشعار أسكنه بلا إيجار، حوائطه من الحلوى، ستائره من الأزهار، به صور لمهيار وصورة جدنا بشار، مياه البيت موسيقى تررم تررم وقافية من الأنوار، وديك الجن أنقره فينقرني بلا منقار، به غرف مزخرفة ملونة من الأسرار، ونافذة تطل على حدائق عنتر المغوار، به نافورة الماضي وساقية من الأسمار، وحجرة نوم أشعاري بها المزمار والجيتار، تظلله سحاباتي وتثمر في يدي الأمطار، فرشت به صباباتي وضعت بسقفه الأقمار، ومن ديباج أحلامي كسوت الأرض والأحجار، ونذبح ناقة الترحاب للأحباب والزوار، وليس به سوانا نحن رغم تعدد الأدوار. به أحيا كسلطان أراني مثل شهريار، وإني يا حبيب القلب شهرزاد ست الدار، به ليلى وهند ودعد كم يرقصن بالأشعار، لدينا 1000 جارية نخبئهن في الأستار، إليه نلوذ في شغف ولا نخشى من الأخطار، نعيش به مع الأحلام والتاريخ والآثار، ونقرأ معجم الذكرى وننسى نشرة الأخبار، وننسى عالم الآلام والأحقاد والأسعار، ونأكل فيه ما نهوى من الحلوى على الإفطار، وليس به من الحشرات برغوت ولا صرصار، ولست أبيعه يوما بمليون ولا مليار. فهيا واسكنوا هيا بيوت الشعر والأفكار، لترتاحوا وتنهى محنة التمليك والإيجار. وأفاق مختار وأزهار من خيالهما الواسع عندما سمع ضجة في الشارع، فعاد إلى أرض الواقع فلم يجد البيت ولا المفتاح، فانتابت مختار لوثة عقلية